شف سواد الطفو وجرح ظلامه واسرج جوادك للحرب واحكم لجامه وجه المنا ينطي أمر يفتح لثامه وبحر قسل من الغمل يوم القيامة. شف سواد الطفو وجرح ظلامه واسرج جوادك للحرب واحكم لجامه وجه المنا ينطي أمر يفتح لثامه وبحر قسل من الغم يوم القيامة. يم الفرات ثبت على موطئ قدم واطلق سراحة ثقل الجراحة يا فارس على الموقف عطر تراب الطفو هب بعدوك عاصف ذوق العوار. ام الجموع المذنبة رمحك يحاسي انت بقواميس الثأر اخطر محاري ارفع يمينك للسماء لوح الكواكب ابرز مثل وجه البدو لحظة تمام. شف سواد الطفو وجرح ظلامه اسرق جوادك للحرب كم لجامه وجه البناء ينطي أمر يفتح لثامه طلت عليك عين الخيم من انهدم حيل العطاشة قلمعتني ما يبقصر السجدة عطشت والحمل كم نظرة تنتظرك تري تحيي الأمان. كنت بخلق وقت الوفاة كنت الثواني قال لك خلاص دور القدر وانت بمكاني سيفك محامي الزلزل سبع المثاني بالطف كتاب الله أمر تحرس كلام. شف سواد الطفو وجرح ظلامه اسرق جوادك للحرب واحكم لجامه وجه البناء ينطي أمر يفتح لثامه وبحر قسل من الغم يوم القيامة. يبقى الحسين يشتاق لك يتأملك دمعة بصلاته صلت صولة جسد زينب على بالك تمر رادت وعد غصن النصر ما يبقى ذاك قلب الحرب يتخيلك لما انت نازل يفهم بأن الله أمر يبعث مقاتل كل ضربة يهتف لك علي إياب فاضل انت الغيور اللي يحلف موت بحسام. شف سواد الطفو وجرح ظلامه واسرق جوادك للحق واحكم لجامه وجه البناء ينطي أمر يفتح لثامه وبحر قسل من الغبي يوم القيامة. بهبة نزالك وصي الجفوف توصل عيالك مر النهر وانت العد اذن السهم جفنك صل جمر الضمى وقلبك عشب يحرق لضاهر شرد قوانين الحذر من محتواها كل رية تشهق خطوتك يخلص هواها رهبة نظرتك تذبحي يدخل مداها نيزك يمينك لو نزل يترك علامه